الدرس 38. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل. ثم يكفن، فإن كان رجلاً ندب له 3 لفائف بيض مغسولة، كل واحدة تستر كل البدن، لا قميص فيها ولا عمامة، فإن زاد عليها قميصا وعمامة جاز، ويحرم الحرير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في التكفين، في الكفن. فقول المصنف رحمه الله: ثم يكفن، يعني بعد الفراغ من تغسيل الميت يبادر إلى تكفينه، والتكفين واجب على الكفاية كما تقدم من فروض الكفاية. ثم يكفن، ويختلف الكفن من بالنسبة للرجل والمرأة. فإن كان الميت رجلاً، طبعا المراد هنا ليس يعني الرجل البالغ، المراد الذكر حتى لو كان غير بالغ. فإن كان الميت رجلا ندب له 3 لفائف بيض مغسولة، يعني ليست جديدة، تكون بيض مغسولة يعني نظيفة، كل واحدة تستر كل البدن، كل فافة تستر جميع البدن، لا قميص فيها ولا عمامة. فجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف، كرسف يعني قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، فإن زاد عليها قميصا وعمامة جاز، يعني يجوز أن يزيد على اللفائف 3 قميصا وعمامة. ويحرم الحرير، الحرير يحرم يعني أن يكفن به الرجل، لأن الميت يكفن بما يجوز له لبسه في حال الحياة، والرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير في حال الحياة، فيحرم تكفينه بالحرير، يحرم تكفين الرجل بالحرير قياسا على حال الحياة. وطبعا الزيادة، زيادة القميص والعمامة، يعني إذا زيدت تكون تحت اللفائف، تكون تحت اللفائف كما فعله ابن عمر رضي الله عنه بابن له. فعن نافع أن ابنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مات فكفنه ابن عمر في 5 أثواب: عمامة وقميص و3 لفائف. نعم. قال: ويحرم الحرير. وللمرأة إزار وخمار وقميص ولفافتان سابغتان، ويكره لها حرير ومزعفر ومعصفر. نعم. وللمرأة، يعني يندب للمرأة إزار وخمار، خمار ما تغطي به المرأة رأسها، وقميص ولفافتان سابغتان، سابغتان يعني عمان جميع بدنها، طبعا ما لم تكن محرمة، أما إذا كانت محرمة بحج أو عمرة فيكشف وجهها. وكذلك بالنسبة للرجل إذا كان محرما لا يغطى رأسه. ويكره لها حرير ومزعفر ومعصفر، يعني الحرير لا يحرم تكفين المرأة به لأن لها لبسه في حال الحياة، لكن يكره ذلك، يكره أن تكفن بالحرير، وإن كان جائزا، لأن يعني المغالاة في الكفن تعتبر من إضاعة المال، وهذا يعني غير مستحب. وكذلك يكره المزعفر يعني المصبوغ بالزعفران، والمعصفر المصبوغ بالعصفر. نعم. قال: والواجب في الرجل والمرأة ما يستر العورة. نعم. إذن ما تقدم هذا على سبيل الندب، على سبيل الندب. أما الواجب فهنا بينه المصنف بقوله والواجب في الرجل والمرأة ما يستر العورة، هذا هو الواجب. أما ما تقدم هذا على سبيل الندب، ومعلوم أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة المرأة جميع بدنها، طبعا جميع بدنها بالنسبة للرجال الأجانب. فالواجب في حق المرأة ثوب يستر جميع بدنها إلا المحرمة كما تقدم فلا يستر وجهها. نعم. قال ويبخر الكفن ويذر عليه الحنوط والكافور ويجعل قطنا بحنوط على منافذه ومواضع السجود ولو طيب جميع بدنه فحسن. نعم. ويبخر الكفن يعني يندب أن يبخر الكفن بالعود، ويذر عليه الحنوط، حنوط نوع من الطيب، يذر عليه الحنوط والكافور، ويجعل قطنا يعني الغاسل الذي يتولى التغسيل أو الذي يتولى التكفين، يجعل قطنا مبلولا بحنوط يجعل على منافذه، على منافذ الميت يعني على عينيه ومنخريه وأذنيه، وكذلك على مواضع السجود يعني على الجبهة والأنف وباطن الكفين وباطن القدمين وعلى الركبتين، وهذا يعني من أجل تقوية البدن ودفعا للهوام عنه في القبر وتكريما له. ولو طيب جميع بدنه فحسن، يعني لو وضع الطيب وطيب جميع بدن الميت فهذا يعني أمر حسن فيه إكرام للميت. نعم. قال فإن مات محرما حرم الطيب والمخيط وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة. نعم. فإن مات محرما يعني حال الإحرام وهو محرم بنسك حج أو عمرة، حرم الطيب، حرم أن يوضع عليه الطيب لأن المحرم يجتنب الطيب، حرم وضع الطيب عليه، وكذلك يحرم تكفين الرجل بالمخيط، ويحرم أيضا تغطية رأس الرجل لأنه لا يجوز له وهو في حال الإحرام أن يغطي رأسه في حال الحياة، فكذلك في حال الموت، وكذلك يحرم تغطية وجه المرأة المحرمة. وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته، قال أيوب فوقصته، وفي رواية فأقصعته فمات، يعني وقصته الناقة داست عليه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي، وفي رواية ملبية، يبعث ملبية. نعم. قال ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا إلا أن يقطع بحله أو من أثر أهل الخير. نعم. يعني لا يستحب للإنسان أن يجهز لنفسه كفنا إلا أن يقطع بحله، يعني يكون من مال حلال مقطوعا بحله لئلا يحاسب عليه، يعني إذا كان من غير حلال، أو من أثر أهل الخير، أو كان هذا الكفن الذي أعده لنفسه من أثر أهل الخير، يعني من العباد والعلماء العاملين والصلحاء، فعند ذلك يستحب. وقد جاء عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة، قال نعم، قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، يعني تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان، حسنها يعني استحسنها ونسب هذه البردة إلى الحسن، فقال اكسنيها، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكسنيها ما أحسنها. قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد السائل. قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها فأراد أن تكون كفنا له، يعني للتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. قال سهل فكانت كفنه هذه البردة. نعم. قال فصل. حتى هذا الذي قيل قال فحسنها فلان، قيل هو عبد الرحمن بن عوف، وقيل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. نعم. قال فصل. ثم يصلى عليه ويسقط الفرض بذكر واحد دون النساء إن حضرهن رجل، فإن لم يوجد غيرهن لزمهن ويسقط الفرض بهن. نعم. بعدما انتهى من فصل التكفين ذكر هذا الفصل في الصلاة على الميت، ثم يصلى عليه، يعني بعدما يفرغ من تكفينه. وطبعا الصلاة على الميت أيضا واجبة بالإجماع، وهي أيضا فرض كفاية. ثم يصلى عليه ويسقط الفرض، يعني فرض الكفاية يسقط بذكر واحد، يعني لو صلى عليه ذكر واحد حتى لو لم يكن بالغا، يعني لو كان صبيا بشرط أن يكون مميزا طبعا، يسقط به الفرض، لأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجال حتى في صلاة الجمعة، فيسقط به بصلاته على الميت الفرض. وإن يعني كان يعني هنا في حقه ليس بفرض في حق الصبي، فرض كفاية على البالغين. دون النساء إن حضرهن رجل، يعني لا يسقط الفرض بصلاة النساء على الميت، لا يسقط فرض الكفاية هنا إن كان هناك رجل موجود يصلي. أما إذا لم يكن هناك رجل فبينه بقوله فإن لم يوجد غيرهن، لم يوجد غير النساء، لزمهن الصلاة عليه على الميت ويسقط الفرض بهن. نعم. قال وتندب فيها الجماعة وتكره في المقبرة. نعم. وتندب فيها في صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت تندب الجماعة، طبعا دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمما يعني يستدل به ما رواه مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب، يعني استحق المغفرة ودخول الجنة. فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. وكذلك ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أنه صلى على الجنائز. وتكره في المقبرة، يعني الصلاة على الميت تكره في المقبرة، يعني في محل الدفن، كغيرها من الصلوات. ولا تكره الصلاة على الميت في المسجد، بل تندب فيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد فتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها، فقالت ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. إذن لا يكره، لا تكره الصلاة على الميت في المسجد، وإنما تكره في المقبرة. نعم. قال: وأولى الناس بالصلاة أولاهم بالغسل من أقاربه إلا النساء فلا حق لهن، ويقدم الولي على السلطان، والأسن على الأفقه وغيره، فإن استووا في السن رتبوا كباقي الصلاة. ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي قدم الولي عليه. نعم. وأولى الناس يعني أحقهم، أحق الناس بالصلاة على الميت، أولاهم بالغسل من أقاربه، من أقارب الميت، كما تقدم في باب التغسيل، في الكلام على التغسيل. إلا النساء فلا حق لهن، يعني لا حق لهن في باب الصلاة هنا، يعني في الصلاة على الميت، لعدم أهليتهن لإمامتها. يعني لا يصح أن تتقدم المرأة تصلي إماما وهناك رجال، تأم مع حضور الرجال. إلا النساء فلا حق لهن. أما تقدم معنا بالتغسيل أن للزوجة أن تغسل زوجها مع حضور الرجال، حتى لو كان هناك رجال يعني يتولون التغسيل، للزوجة أن تغسل زوجها. أما هنا ليس لها، لا حق لها مع وجود الرجال، لا حق لها بالصلاة عليه، يعني لا تقدم. ويقدم الولي على السلطان، الولي يقدم في الصلاة على الميت على السلطان، والأسن كذلك يقدم على الأفقه، لأن الغرض هنا الدعاء، ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة. الأسن يقدم على الأفقه وغيره. فإن استووا في السن رتبوا كباقي الصلوات، يعني يقدم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأورع وهكذا. ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي قدم الولي عليه، يعني لو أوصى الميت، أوصى أن فلانا يصلي عليه، فلان أجنبي، فهنا يعني لا يجب تنفيذ مثل هذه الوصية، ويقدم الولي على الأجنبي لأنه حقه، فلا تسقط، يعني لا يسقط هذا الحق بوصية الميت، إلا إذا أجاز الولي ذلك، يعني إذا أجاز فلا مانع، ويستحب له إجازة هذه الوصية. فقد أخرج البيهقي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصى إذا أنا مت يصلي علي الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. نعم، في موقف الإمام بالنسبة للجنازة يقف عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، لأنه أستر بالنسبة للمرأة. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. فيستحب أن يقف عند عجيزة المرأة، يعني مقابل وسط المرأة، حتى يعني يكون ذلك أستر للمرأة. نعم. فإن اجتمع جنائز فالأفضل إفراد كل واحد بصلاة، ويجوز أن يصلي عليهم دفعة واحدة، ويضعهم بين يديه بعضهم خلف بعض هكذا، ويريه الرجل ثم الصبي ثم المرأة ثم الأفضل فالأفضل، ولا اعتبار بالرق والحرية. ولو جاء واحد بعد واحد قدم إلى الإمام الأسبق، ولو مفضولا أو صبيا، إلا المرأة فتؤخر للذكر المتأخر مجيئه ثم يرمي. نعم. نعم. فإن اجتمع جنائز، يعني عدة جنائز، حضرت عدة جنائز، فالأفضل إفراد كل واحدة بصلاة، يصلي على جنازة جنازة، هذا هو الأفضل، لأن ذلك أكثر عملا فيكون أرجى للقبول، وكذلك هو أكثر تطيبا لقلوب أولياء الميت. ويجوز أن يصلي عليهم، يصلي على الجميع دفعة واحدة، يصلي عليهم صلاة واحدة على الجميع، لأن الغرض الدعاء وهو يتحقق بالجمع، ويضعهم بين يديه بعضهم خلف بعض هكذا، يعني إذا صلى عليهم دفعة واحدة الإمام يضعهم بين يديه بعضهم خلف بعض مرتبين، ويليه الرجل، طبعا هذا الأفضل، يعني الرجل يكون من عند الإمام ثم الصبي بعده ثم المرأة، مثل الصلاة العادية الإمام يليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لكن هنا في صلاة الجنازة يعني الرجل يكون من عند الإمام من جهة من عند الإمام ثم بعده الصبي ثم النساء من جهة القبلة، ثم الأفضل فالأفضل، يعني الذي يقدم إذا مثل إذا كانوا كلهم ذكورا مثلا أو كلهم إناثا أو صبيانا، فهنا يقدم إليه الأفضل فالأفضل، يعني طبعا الأفضل بالورع والزهد والتقوى، فيقدم يكون من عند الإمام، ولا اعتبار بالرق والحرية، لأن الناس بعد الموت ما في هناك فرق بين الحر وبين العبد، لا اعتبار بالرق والحرية، ولو جاء واحد بعد واحد قدم إلى الإمام الأسبق، يعني لم يحضروا دفعة واحدة وإنما جاءوا واحد بعد واحد، فهنا يقدم إلى الإمام الأسبق، يعني الذي حضر أولا هو الذي يقدم، ولو مفضولا، يعني حتى لو كان مفضولا أو كان صبيا فيقدم، إلا المرأة فتؤخر للذكر المتأخر مجيء، يعني المرأة إن حضرت قبل حضور الذكر طبعا ثم حضر بعد ذلك حضرت جنازة الذكر قبل أن يصلى على المرأة، فهنا تؤخر المرأة ويقدم الذكر، يكون من عند الإمام وإن تأخر مجيئه. نعم. قال: ثم ينوي، ويجب التعرض للفريضة دون فرض الكفاية، ولو صلى على غائب خلف من يصلي على حاضر صح. نعم. هنا شرع في بيان يعني كيفية الصلاة على الميت، قال: ثم ينوي، يعني ينوي الصلاة على الميت، ويجب التعرض للفريضة دون فرض الكفاية، يعني يجب أن يتعرض إلى الفريضة، فيقول مثلا أصلي على هذا الميت 4 تكبيرات فرضا، لكن لا يشترط، لا يجب التعرض لفرض الكفاية، يعني يقول فرض كفاية أصلي 4 تكبيرات فرض كفاية، هذا لا يشترط، وإنما يجب التعرض للفرضية كغيرها من الصلوات، ولا يجب التعرض إلى أنها فرض كفاية، لأن المقصود يحصل دون ذلك. ولو صلى على غائب خلف من يصلي على حاضر صح، يعني صلى المأموم صلى على ميت غائب غير حاضر غائب عن البلد، خلف من يصلي، خلف إمام يصلي على ميت حاضر صح، يصح ذلك، فالإمام ينوي الصلاة على الميت الحاضر، والمأموم ينوي الصلاة على الميت الغائب، فيصح ذلك كمن يصلي الفائتة خلف من يصلي الحاضرة. نعم. قال: ويكبر 4 رافعا يديه، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، فإن كبر 5 ولو عمدا لم تبطل، لكن لا يتابعه المأموم في 5، بل ينتظره ليسلم معه. نعم. ويكبر 4، يعني يكبر 4 تكبيرات رافعا يديه، رافعا يديه حذو منكبيه، كما في الصلاة العادية عندما يكبر تكبيرة الإحرام أو فيرفع يديه حذو منكبيه، ويضع يمناه على يسراه بين كل تكبيرتين، كلما كبر يضع اليمنى على اليسرى كالصلاة العادية، فإن كبر 5 كبر 5 تكبيرات لا تبطل الصلاة، ولو عمدا، ولو فعل ذلك عمدا لم تبطل الصلاة، لأنه قد زاد ذكرا، قد زاد ذكرا، وهذا هذه الزيادة غير مخلة بصورة الصلاة. وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا، أنه كبر خمسا، وكذلك ثبت عن الصحابة. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، لكن لا يتابعه المأموم في الخامسة. يعني هنا لا يستحب للمأموم أن يتابع الإمام إذا زاد تكبيرة خامسة، لا يستحب له ذلك، لأنه لا يسن للإمام فعل ذلك، لا يستحب للإمام هذه الزيادة، لأن الثابت أخيرا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على أربع تكبيرات، بل ينتظره ليسلم معه. فإذا لم يتابعه المأموم في التكبيرة الخامسة، والأفضل أن لا يتابعه، ماذا يفعل؟ هل يسلم أم ينتظر؟ الأفضل الانتظار، ينتظره، ينتظر الإمام حتى يفرغ ليسلم معه. نعم. قال: ويقرأ الفاتحة بعد الأولى، ويندب التعوذ والتأمين دون الاستفتاح والسورة. نعم. ويقرأ الفاتحة بعد الأولى، يعني بعد التكبيرة الأولى. طبعا قراءة الفاتحة واجبة، قراءة الفاتحة واجب هنا. وروى البخاري عن طلحة ابن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: ليعلموا أنها سنة. فيقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويندب التعوذ، طبعا التعوذ قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة، والتأمين يعني قول آمين عقب قراءة الفاتحة، دون الاستفتاح والسورة، يعني لا يسن الإتيان بدعاء الاستفتاح وقراءة السورة بعد الفاتحة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، ويعني دعاء الإتيان بدعاء الاستفتاح وقراءة السورة يعني يحتاج إلى زمن طويل، وهذا ينافي التخفيف. أما التعوذ والتأمين فزمنه يسير، فيندب الإتيان بهما. نعم. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية. فقد روى الشافعي في مسنده عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، يعني لا يجهر بقراءتها، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. نعم. قال: ثم يدعو للمؤمنين ثم يدعو للميت بعد الثالثة فيقول. نعم. ثم يدعو للمؤمنين، طبعا المؤمنين والمؤمنات، وهذا الدعاء على سبيل السنة وليس على سبيل الوجوب. ثم يدعو للميت بعد الثالثة، يعني بعد التكبيرة الثالثة، وهذا الدعاء واجب، الدعاء للميت واجب، فيخص به الميت. وطبعا ليس هناك دعاء محدد، يعني صيغة محددة، فيدعو بما تيسر مما يسمى دعاء، يعني لو قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يكفي ذلك. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. لكن طبعا الإتيان بالدعاء المأثور أفضل، وذكر منه المصنف. نعم. قال: ثم يدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وابن عبديك أيضا في نسخة. نعم. خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به. نعم. وأصبح نزل بك، يعني صار ضيفا عندك يا الله، وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام، وأنت خير منزول به. نعم. وأصبح فقيرا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. نعم. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبه، ولقه برحمتك عن جنبيه وعن جنبه. نعم. وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين. وحسن أن يقدم عليه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إذن هذا الدعاء الأخير، اللهم اغفر لحينا وميتنا، يستحسن أن يقدم على الدعاء المتقدم، لأن الدعاء الأول الذي تقدم هو مجموع من عدة أحاديث، مركب مجموع من عدة أحاديث، وبعضه أيضا مروي بالمعنى. أما هذا الدعاء هذا مروي بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فهذا الدعاء كونه هو المأثور الوارد بهذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تقديمه على الدعاء السابق المتقدم. نعم. قال: ويقول في الصلاة على الطفل مع هذا الثاني: اللهم اجعله فرطا لأبويه، وسلفا وذخرا، وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما. نعم. ويقول في الصلاة على الطفل مع هذا الثاني، يعني مع هذا الدعاء الثاني، اللهم اغفر لحينا وميتنا، يقول: اللهم اجعله فرطا لأبويه، يعني الفرط بمعنى السلف، وهو الذي يسبق القوم إلى منزلهم ليهيئ لهم ما يصلحهم. طبعا المراد هنا أنه يهيئ لأبويه نزلهما في الجنة، وسلفا يعني متقدما وسابقا لهما ليعد لهما المنزل، وذخرا ذخرا يعني ثوابا مدخرا لهما عند الله عز وجل، وعظة واعتبارا يعني يعتبران بموته فيعملان العمل الصالح، وشفيعا وثقل به موازينهما، يعني ثقل به أي بثواب الصبر على فقده والرضا بقضاء الله تعالى، وأفرغ الصبر على قلوبهما. ويستحب أن يقول بعده: ولا تفتنهما بعده، يعني بالمعاصي أو الكفر. نعم. وأفرغ الصبر على قلوبهما، يختم: ولا تفتنهما بعده، يستحب يعني هذه الزيادة. نعم. قال: ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ثم يسلم تسليمتين. نعم. يقول بعد الرابعة، يعني بعد التكبيرة الرابعة، يقول هذا: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، يعني لا تحرمنا أجره بصلاتنا عليه ولا تفتنا بعد موته يعني بالانشغال عنك يا رب العالمين. نعم. ثم يسلم تسليمتين، يسلم تسليمتين لأن صلاة الجنازة صلاة، صلاة العادية يستحب أن يسلم تسليمتين، تسليمة واحدة كافية وهي الفرض، لكن الأفضل أن يسلم تسليمتين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. طبعا الإمام يجهر بالتسليم عندما يسلم، يجهر بالتسليم بقدر ما يسمعه الحاضرون، أما غير الإمام فيسر بالتسليم. نعم. قال: وواجباتها سبعة: النية والقيام وأربع تكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى الدعاء للميت وهو اللهم اغفر لهذا الميت. نعم. والتسليمة الأولى. نعم. إذن ما تقدم من الكيفية المتقدمة هي الكاملة، يعني مع ما يندب مع ما يسن فيها. أما واجبات صلاة الجنازة يعني أركانها سبعة: النية والقيام، طبعا القيام للقادر دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم ويصلي على الجنازة، وأربع تكبيرات والفاتحة، قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى الدعاء للميت يعني ما يصدق عليه اسم الدعاء حتى لو كان قليلا، لأن الدعاء هو المقصود من هذه الصلاة، وهو اللهم اغفر لهذا الميت. والتسليمة الأولى يعني التسليمة الثانية سنة ليست بواجبة. نعم. قال: وشرطها كغيرها. نعم. ويزيد تقديم الغسل وألا يتقدم على الجنازة. نعم. وشرطها شرط صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، يعني يشترط لها الطهارة من الحدثين ومن النجاسة في البدن والثوب، وكذلك ستر العورة والوقوف على مكان طاهر واستقبال القبلة، شرطها كغيرها، لكن يزيد تقديم الغسل، يعني لو صلى على الجنازة قبل أن تغسل لا تصح الصلاة، يشترط أن يتقدم الغسل تغسيل الميت، وأن لا يتقدم على الجنازة كذلك، يعني لو يشترط أن تكون الجنازة أمام المصلي، أمام الإمام وأمام المأموم أمامه، فإذا تقدم عليها فلا تصح الصلاة، يشترط أن لا يتقدم الإمام ولا المأموم على الجنازة. نعم. قال: وتكره قبل الكفن. إيه؟ إذن قبل التغسيل لا تصح، يشترط أن يتقدم الغسل. أما التكفين يعني لو صلى على الميت بعد تغسيله قبل أن يكفن تصح الصلاة، لكنها مكروهة، قبل التكفين تكره، وأيضا هذا فيه ازدراء للميت. نعم. قال: فإن مات في بئر أو تحت هدم وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه. نعم، لم يصلى عليه، لأن هنا فقد شرط من شروط الصلاة عليه وهو الطهارة وتقديم الغسل على الصلاة، فمات في بئر أو تحت هدم وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه، لا تصح الصلاة عليه لأنه لم يغسل. نعم. قال: ومن سبقه الإمام ببعض التكبيرات أحرم وقرأ وراعى في الذكر ترتيب نفسه، فإذا سلم الإمام كبر ما بقي ويأتي بذكره ثم يسلم، ويندب ألا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته. نعم. هنا أيضا قد يسبق الإنسان بصلاة الجنازة، فمن سبقه الإمام ببعض التكبيرات أحرم وقرأ، يعني يحرم يكبر، ينوي وكبر للإحرام، ويقرأ الفاتحة بعد هذه التكبيرة ثم يراعي في الذكر ترتيب نفسه، يعني قد هو يكبر الإمام التكبيرة الثالثة وهو في حقه التكبيرة الثانية، فهو يأتي بالذكر في حق حسب ترتيب نفسه، يعني قرأ الفاتحة، قرأ في بعد التكبيرة الثانية مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الإمام يقرأ بالثالث يقرأ الدعاء مثلا، فهو يراعي المسبوق، يراعي ترتيب نفسه، فيقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ويدعو للميت بعد الثالثة. فإذا سلم الإمام كبر ما بقي، إذا سلم الإمام كبر المسبوق المأموم المسبوق ما بقي عليه من التكبيرات، ويأتي بذكره، يعني ذكر ما بقي يأتي به، ثم يسلم، ويندب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته، ولو رفعت قبل أن يتمها لا يضر ذلك، لا يضر رفعها قبل إتمامه، لكن الأفضل أن تبقى الجنازة تترك حتى ينتهي المسبوقون من صلاتهم. أما لو رفعت قبل إتمام المسبوق صلاته تصح ولا تبطل الصلاة بلا خلاف، حتى لو يعني حولت الجنازة عن القبلة أو صارت خلف المأموم أو يعني حملوها وساروا بها مسافة بعيدة لا يضر ذلك. نعم. قال: فلو كبر الإمام عقيب تكبيرته الأولى كبر معه وحصلت وسقط عنه القراءة، ولو كبر وهو في الفاتحة قطعها وتابع، ولو كبر الإمام تكبيرة فلم يكبرها المأموم حتى كبر الإمام بعدها بطلت صلاته، ومن صلى يندب له ألا يعيد، ومن فاتته صلى على القبر إن كان يوم موته بالغا عاقلا وإلا فلا. فلو كبر الإمام كبر التكبيرة الثانية عقيب تكبيرته الأولى، يعني عقيب تكبيرة المأموم المسبوق، المسبوق كبر التكبيرة الأولى والمأموم الإمام كبر التكبيرة الثانية، كبر معه المسبوق وحصلتا، يعني التكبيرتان الأولى والثانية حصلتا للمسبوق، وسقط عنه القراءة، يعني قراءة الفاتحة. طبعا هذا سقوط القراءة هذا على ما جرى عليه المصنف من وجوب قراءة الفاتحة عقب التكبيرة الأولى، أما على ما صححه الإمام النووي من إجزاء قراءتها في أي تكبيرة فلا تسقط قراءة الفاتحة، بل تقرأ في أي تكبيرة من التكبيرات مع ذكر هذه التكبيرة، وهذا هو المعتمد. ولو كبر وهو في الفاتحة قطعها وتابع، يعني هنا يتحمل عنه الإمام. ولو كبر الإمام تكبيرة فلم يكبرها المأموم حتى كبر الإمام بعدها، يعني كبر تكبيرة أخرى بطلت صلاته، لأنه تخلف عن إمامه تخلفا فاحشا، فالتكبيرة هنا تشبه الركعة في الصلوات العادية، ولا يندب إعادة صلاة الجنازة، فمن صلى يندب له ألا يعيد، ومن فاتته يعني لم يحضر الجنازة ودفن الميت له أن يصلي على القبر إن كان يوم موته بالغا عاقلا وإلا فلا، يعني إن لم يكن وقت موت هذا الشخص لم يكن بالغا ولا عاقلا، يعني لم يكن مكلفا، فلا يجوز له أن يصلي عليه لأنه ليس مخاطبا بهذه الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا.